بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. الثالثة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب: لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه وهو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن، تبين له التوحيد وغربة الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. لما ذكر بعض أنواع الشرك ذكر أن هؤلاء الذين أشركوهم مع الله جل وعلا بالدليل العقلي المستند أو المستمد من كتاب الله جل وعلا، فكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام كما اشتملت على النصوص التي هي نقلية مجرد نقل، اشتملت أيضا على نصوص نقلية عقلية في الوقت نفسه. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ هذا الذي لا يستطيع أن يخلق شيئا، لن يخلق ذباب، لو اجتمعوا كلهم ما استطاعوا أن يخلقوا ذباب، يعني ولو اجتمعوا له، من يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وتصور أنه لو أخذ شيء، شبي أخذ شيء حقير جدا مناسب لحقارة هذا الذباب، ثم تصور من يتبعه ليخلصه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ذكر بعضهم في من له عناية بالعلم التجريبي يقولون: الذباب في لعابه مادة تحيل، يعني ما يستطيع حمله، هو تذيبه بسرعة، بحيث لو اجتمع الناس كلهم بيخلصونه ما استطاعوا، انتهى راح. شوف الإعجاز القرآني: ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من، خلاص انتهى، ذاب. ولا بالإمكان امساك هذا الذباب، إذا كان موجود خلص، ولو برأس دبوس أو رأس إبرة، لكن الله قال جل وعلا: لا يستنقذوه من. ثم تصور أن الذباب يذهب يمينا وشمالا وهذا اللي بيخلصه يجري وراءه، ضعف الطالب والمطلوب. هذه قدرة البشر، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، كيف يعبدون من دون الله؟ إذا كانوا لا يستطيعون خلق شيء ولو ذباب. الآن تجد بعض الصناعات يقلدون فيها هذه الحشرات وهذه الحيوانات، بعض أنواع الطائرات تجدها على نوع الذباب وعلى بعض أنواع الفراشات أو شيء من هذا، لأن التكوين هذا في الذباب من الله جل وعلا هو الذي يساعده على الطيران، فهم جعلوا مصنوعاتهم تقليدا لهذه الطيور والحشرات والأشياء الصغيرة الدقيقة جدا ساعدتهم على ما أرادوا من كون هذه المصنوعات تحلق وتطير، لأنها شبهت بمخلوقات الله جل وعلا. ولو تأملت بعض المروحيات وغيرها تجدون على بعض الحيوانات بعض الحشرات التي تطير، يعني شيء يقع في المستنقعات وله جناحين وإذا طار كأنه مروحية أو كأن المروحية هو، لأنه هو الأصل. تعرف أبو عبد الله وش هو؟ ها؟ أي دفاع، بس ما أدري يعرفونه الأخوان ولا لا. ها؟ اليعسوب، نعم نعم اليعسوب. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ جبير بن مطعم لما جاء في فداء أسرى بدر وسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، صيب بهزة عظيم برجفة، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه فآمن، لأنها حجج ملزمة، حجج ملزمة، يعني لا يملك الإنسان إلا أن يستسلم. لكن من أراد الله له الشقاوة ما تغني فيه الآيات والنذر، ولا في ما في أصرح من قوله جل وعلا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ إنسان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه في حياته، فكيف يدفع عنها بعد مماته؟ وإذا كان بهذه المثابة فكيف يدفع عن غيره وكيف يصرف عن غيره؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، لا يستطيعون أن ينصروا من يستنصر بهم ولا ينصرون أنفسهم فضلا عن غيرهم. وقوله تعالى والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، لا ينفعون ولا ينصرون ولا يملكون، من إيش؟ من قطمير، اللفافة التي على نواة التمر، ما يملكونها. من دونه، نعم، الذين تدعون من دونه، وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، تكون لا يملكون، معنى الملك. قد يقول قائل أنهم يملكون الملايين، يملكون القصور، يملكون من متاع الدنيا ما يملكون من الأموال الطائلة، هذه الأموال هي أموال الله وليست بأموالهم، وإنما وكل الله جل وعلا لهم التصرف فيها على مراده جل وعلا، إذا تصرفوا على خلاف مراده جل وعلا صار التصرف غير مأذون به وغير صحيح. فقوله والذين تدعون من دونه، يعني من الأصنام والأولياء والصالحين، سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو غيرهم، ما يملكون من قطمير، أي مخلوق ما يملك، الملك لله جل وعلا، والمال مال الله، وآتوهم من مال الله، لأنه قد يقول قائل ما يملكون من قطمير، أنا أدعو أولياء في حياتهم وعندهم أموال طائلة شلون ما يملكون؟ قول الملك الحقيقي لله جل وعلا، وهم مكنوا من هذه الأموال من باب الابتلاء والامتحان، لينظر من يشكر ومن يكفر، من يتصرف فيها على مراد الله جل وعلا اتباعا لأمره، أو يتصرف فيها تبعا لهواه وفيما يسخط الله جل وعلا. فالملك الحقيقي لله جل وعلا، ولذا قال ما يملكون من قطمير، وما نافية ومن زائدة لتأكيد النفي، وإن كان بعضهم يتحفظ على القول بأن الحرف زائد وهو في القرآن المصون من الزيادة والنقصان، ومن حيث المعنى معناها التأكيد لها موقعها من حيث المعنى، أما من حيث الإعراب كما يقول أهل العلم زائدة، لأنها إذا حذفت يستقيم الكلام. يعني كيف يطلب المدد والغوث من شخص لا يملك القطمير، اللفافة التي فوق النواة، كيف يمدك ولا يملك؟ وإذا كان هذا في الحي الذي له نوع قدرة فكيف بالميت؟ وكان ذلك في الميت الذي كان له قدرة فكيف بالحجر أو الشجر أو ما أشبههما؟ يعني لو نظرنا إلى هؤلاء الذين يشركون بهذه الأشياء، مع الأسف أن فيهم من ينتسب إلى علم، بل قد يكون في بعض فروع العلم من يوصف بأنه من بحور العلم، وفيهم ذكاء، لكن أين الذكاء؟ وقلنا مرارا الذي لا يجعل القرآن قائده لا بد أن يضل مهما كان عقله، مهما كان عقله. الأشعرية وفيهم عباقرة، الجويني، الباقلاني، الرازي، كبار كبار في العقول، أذكياء عباقرة، لكن عندما تجد في بعض مسائل الاعتقاد تقول أين عقولهم؟ من المثال الذي رددناه كثيرا بحيث مله بعض الأخوان، لكنه مثال للدلالة على أن هذه العقول ظلت ضلالا بعيدا حينما حادت عن الصراط المستقيم باقتفاء أثر الكتاب والسنة. يقول يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، من يهضم مثل هذا الكلام؟ ها؟ من يهضم مثل هذا الكلام؟ يعني هل تتصور أنك في يوم من الأيام تقول مثل هذا الكلام؟ أو هم في بداية الطلب يتصورون أن يصلوا إلى هذا الحد؟ لكن على الإنسان أن يحتاط لنفسه ويجعل الكتاب والسنة قائده ويسير وراءهما أينما وجهوه. قال رحمه الله في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. النبي عليه الصلاة والسلام لما التقى المسلمون بالمشركين الذين خرجوا لقتاله بعد هزيمة بدر، خرجوا لقتاله ليأخذوا بثأرهم في أحد، والتقى الصفان، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، نظمهم ووجههم وأمرهم، ثم إنهم في أول الأمر انتصروا. لما خالفوا أمره عليه الصلاة والسلام عاقبهم الله فحصلت الهزيمة، وإن كان بعضهم يقول هذه ليست هزيمة، لأن الإنسان حتى لو قتل في سبيل الله فهو منتصر، فهو منتصر، يعني يسمون انتصار المبادئ. على كل حال ما لنا دعوة في هذا الكلام، هم هزموا بمخالفة أمره، بسبب مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام، هذه عقوبة والعاقبة للمتقين. النبي عليه الصلاة والسلام ناله ما ناله من الأذى في هذه الغزوة، شج رأسه عليه الصلاة والسلام، والشج يكون في الرأس، وكسرت رباعيته، يعني الأسنان التي تلي الثنايا، ولكل إنسان أربع رباعيات. فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يستبعد أن يفلحوا. كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ هذا قاله عليه الصلاة والسلام لما رأى من شدة عداوتهم له ولدينه، فاستبعد أن يفلحوا. لكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، لك أنك تدعو وتبلغ وتأتمر وتنتهي، أنت رسول مرسل من الله جل وعلا. وهذا لا يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام منزلته نقصت أو أنقص أو كذا، لا، أشرف الخلق وأكمل الخلق وأتقاهم وأخشاهم لله جل وعلا، أشرف المخلوقات على الإطلاق، ومع ذلك يقول الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. طيب، ما الذي للجيلاني والبدوي ونفيسة والحسين وعلي وغيرهما من الخلق؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء، فكيف بمن دونه؟ فكيف بالأشجار والأحجار؟ كانت المرأة تأتي إلى الشجرة وتحتضنها وتقول: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول، صلى الله العافية. وعلماء وطلاب علم تأتينا كتبهم التي استعملوها وهم في مصر والشام والمغرب وتركيا والهند، تأتي كتب كثيرة، لو بكتاب يقال زلة ولا كتابين ولا مجموعة مكتبات، تجي مكتوبا عليها: يا كيكبج احفظ الورق، كيكبج احفظ، يا كيكبج احفظ الورق. من يخاطب؟ ها، يمكن جني، يمكن الله أعلم. بعضهم يقول ورقة من الشجر إذا وضعت في الكتاب يسلم بإذن الله من الأرض، ثم صاروا يخاطبونها إذا لم يجدونها، بعضهم يقول هذا. لكن التركيبة تركيبة جن أو شياطين. بعضهم يقول يمكن أن يكون من أسماء الله بلغة غير العربية، الله أعلم، لأنه يقول: وجد كتاب، يا الله، يا حفيظ، يا كيكبج. مثل ما وجدنا أيضا، وجدنا في كتب ومخطوطات جاءتنا من يا الله، يا سميع، يا عليم، يا عبد القادر، هل نقول بعد هذا من أسماء الله؟ ها؟ هل نقول هذا من أسماء الله؟ أبدا، نسأل الله العافية. ويعيشون ويأكلون ويشربون ويعاشرون النساء ويضحكون مع الناس، وهو الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. وقد تكتب على المصحف، تكتب على البخاري، نسأل الله السلامة والعافية. فيتبين للإنسان بهذا قدر التوحيد وتحقيق التوحيد، تخليص التوحيد وتمحيصه من شوائب الشرك بنوعيه والبدع على يد الإمام المجدد رحمة الله عليه. ومع الأسف أننا نجد الآن من يتطاول على هذه الدعوة ويقلل من شأنها، بل يسبها ويجعلها مصدرا للإرهاب والتكفير. قبل أسبوعين أو ثلاثة، رجل كبير في السن من دعاة الضلال يقول: محمد بن عبد الوهاب صنيع يهودية قاتله الله. وفيه يعني في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أو عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما، الصحيح يطلق وقد يراد به الصحيحين معا، يعني في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين أو في الصحيح يطلق ويراد به البخاري وقد يراد به مسلم. وعلى كل حال الإطلاق صحيح لأن الخبر صحيح، ما دام في الصحيحين أو في أحدهما فهو صحيح. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، القنوت قبل الركوع ولا بعده؟ هنا بعد الركوع، هنا بعد الركوع. وجاء ما يدل على أنه قبل الركوع. على كل حال الذي معنا في هذا الحديث إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، وهذا قنوت نوازل، قالت النبي عليه الصلاة والسلام شهرا يدعو على بعض القبائل ثم ترك، فالقنوت في النوازل وفي الفرائض كلها، وجاء في صلاة الصبح نصوص خاصة في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمد، فلان وفلان جاءت تسميتهم في الرواية اللاحقة، وأنهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، مقتضى السماع الإجابة، وفي إثبات السمع لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، من لازمه الإجابة. سمع الله بمعنى أجاب، لا شك أن السماع من المقصود به هنا الإجابة، لكن فيه إثبات السمع لله جل وعلا، لأن بعضهم يقول سمع أجاب فرارا من إثبات الصفة، كما قالوا في والذي نفسي بيده، قالوا روحي في تصرفه، ما في أحد روحه تخرج عن تصرف الله جل وعلا، لكن فيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وهنا فيه إثبات السمع لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. حينما عندما بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وفيه حذف الواو ربنا لك الحمد، ومن الصيغ اللهم ربنا لك الحمد، والصيغة الرابعة الجمع بين اللهم والواو، وهو ثابت في البخاري، لكن ابن القيم رحمه الله ذهل في زاد المعاد وقال أنه لم يثبت الجمع بين الواو واللهم، لكنه في البخاري، فهي أربع صيغ. وفي الحديث ما يدل على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأما بالنسبة للمأموم فإنه يقتصر على الحمد، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، أو بغيرها من الصيغ. المقصود أن الإمام يجمع بينهما، وهذا رأي حنابلة والشافعية. المالكية والحنفية يقولون لا، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، فالإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، مع أن الحديث نص وهو في الصحيح. بعدما يقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. هنا فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، وفي القصة السابقة في غزوة أحد لما شج رأسه وكسرت رباعيته وإلى آخر الحديقة، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. يقول أهل العلم قد يتعدد السبب لنازل واحد، قد يتعدد السبب لنازل واحد، وقد تنزل الآية أكثر من مرة لتعدد الأسباب. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هؤلاء الثلاثة كلهم أسلموا، كلهم أسلموا. قال وفيه، يعني في الصحيح، بل هو في الصحيحين في البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. فالإنسان أن يبدأ بالأقرب في الدعوة، يبدأ بنفسه ثم يبدأ بمن تحت يده ثم يعمم. فالله جل وعلا يقول لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وفي حديث في خطبة حجة الوداع لما حذر من القتل والربا وضعهما: وأول ربا أضع ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب، والدم أول بن وضع دم الحارث بن ربيعة بن عبد المطلب ابن عمه. هذا يكون، هكذا يكون الفعل إذا أراد أن ينفذ الأمر، يبدأ بنفسه. الوالي إذا أراد أن يمتثل أمره ويطاع فيما يأمر به وينهى يبدأ بنفسه ثم بالأقرب فالأقرب، ما يلزم الناس بأشياء ويترك من حوله ويعبثون وهو أيضا يخالف ما يأمر به، هذا لا طاع، ما يطاع هذا. مع أن طاعة ولي الأمر واجبة ولو خالف تأدي ما عليك، لكن عموم الناس إذا رأوه يخالف هذا الأمر، يرون من حوله كلهم يعبثون بالأوامر والنواهي، ما يقتدون ولا يأتمرون ولا ينتهون، هذه مشكلة. يعني عامة الناس يعني جبلوا على هذا، وإن كان الشرع أن طاعته واجبة فيما يأمر به وفيما ينهى عنه وبغض النظر عن فعله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأول ربا أضع ربا العباس، عمه، ليكون الأمر والنهي له وزنه ثقله. وأنذر عشيرتك الأقربين، ابدأ بمن حولك. ماذا قال؟ قال: يا معشر قريش، قبيلته، يا معشر قريش، أو كلمة نحوها يعني قريبة منها، وهذا من احتياط الرواة، لأنها لا بد أن تكون الكلمة موافقة لها في المعنى، لكن الرواة يحتاطون. أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، يعني اعتقوا أنفسكم، ليجعل المرء نفسه كالمكاتب يدفع علشان يعتق نفسه، اشتروا أنفسكم. والله جل وعلا اشترى من المؤمنين أنفسهم، فيكون الشراء هنا بمعنى البيع، بيعوا أنفسكم على الله. والمتاجرة مع الله جل وعلا تختلف عن المتاجرة مع غيره، يرجون تجارة لن تبور، فأنت إذا اشتريت أو بعت نفسك إلى الله جل وعلا فأنت الرابح. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يجينا أحد يقول أنت من جماعتنا، أنت من قريب لنا، ولا لا، هذا ما ينفع. ثم بدأ يخصص: يا عباس بن عبد المطلب. نعم، نقول لا، شو ينفع ويضر في حياته، فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه. الدعوة، الدعوة للناس أجمعين. الرسول عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين للجميع العالمين، لكن البداءة يعني مثل الشمس تنتشر دعوته على الأرض كلها، يبدأ بالأقرب فالأقرب، وكذا وجه أنذر عشيرتك الأقربين. يا عباس ابن عبد المطلب، العباس مفرد يبنى على الضم إذا نودي، وهو في محل نصب، ولذلك نصب وصفه يا عباس ابن عبد المطلب، لأنك لو قلت يا ابن عبد المطلب لأنه مضاف، نعم مضاف، والمنادى المضاف ينصب بخلاف المفرد المقطوع عن الإضافة. يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، اشتر نفسك، وهو عمه، عم الرجل كما قال عليه الصلاة والسلام صن وأبيه مثل أبيه، أبوه عليه الصلاة والسلام وأمه قبل هذه الدعوة ماتوا، إن أبي وأباك في النار لا يغني عنهما شيء. وإن كان كثير من المبتدعة يرون أن النبي الله جل وعلا أحياهما له وآمنوا به، وللسيوطي ثمان رسائل في الموضوع، وعامة أهل العلم من أهل التحقيق أنهم ماتوا في الجاهلية في زمن الفترة، ولولا النص لقلنا أن حكمهم حكم أهل الفترة، يعني يختبرون، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أباه في النار. اللهم صل على محمد. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، في إيش؟ أنه قد يختبر ويخفق، لكن ما دام عندنا نص أنه في النار خلاص ليس لنا أن نتجاوز النص. استأذن عليه الصلاة والسلام أن يزور أمه فأذن له، واستأذن أن يستغفر لها فلم يؤذن له عليه الصلاة والسلام. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، أقرب الناس هذا عمه، هذه عمته، ثم الأقرب بضعة منه بنته رضي الله عنها وأرضاها، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، اطلبي ما شئت، لكن ما يتعلق بالإيمان والكفر النجاة يوم القيامة لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله. طيب قد يقول قائل سألته خادمة ما أعطاها، جاءت تسأله خادمة ما أعطاها، ويقول سليني من مالي ما شئت، مقتضى هذا الكلام أنه سوف يعطيها ما طلبت، لكن إذا كان في قدرته وتحت يده. سألت الخادمة فوجهها إلى خير منها، وهو الذكر، تسبح وتحمد وتهلل وتكبر 100 إذا أوت إلى الفراش خير من خادمة، ووجدت أثر ذلك رضي الله عنها وأرضاه. لكن من سأل عن شيء فأبيح أو ظهر له من الوجود كما في قصة فاطمة وعلي، هل يقول له من الأجر من فعل هذا الحديث إلى يوم القيامة على هذا أو لا؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وما سنه كان السبب فيها؟ لا شك أن من تسبب في شيء له أجر. كيف؟ هل يفهم من الآية أن الله ينهى عن هذا بيأتي في المسائل، الشيخ ذكر هذا في المسائل. شوف في مسائل تاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، هذا سيأتي حكمه، سيأتي حكم الدعاء على الكفار بأسمائهم وأعيانهم والدعاء عليهم جملة، التعميم في الدعاء على الكفار سيأتي حكم إن شاء الله تعالى. أقرب الناس إليه هذه بنته هذه عمته هذا عمه، لأن الله جل وعلا أنذر عشيرتك الأقربين. يعني إذا كان لا يملك لبنته فكيف يملك لغيرها؟ مو بحرص الناس، الإنسان يحرص على أقرب الناس إليه، ولا سيما ولده بنته، إذا كان لا يملك لها شيء فهل يملك لغيرها؟ يعني الإنسان يعني هو لا سيما أن له جاه عليه الصلاة والسلام، يبذل كل ما يستطيع لنجاة بنته وولده أكثر من غيره، بغض النظر عن مسألتنا هذه. نعم، يعني افترض أنه وجد في غير حقه عليه الصلاة والسلام وجد حريق، وعندك ولدك وبنتك وأمك وأبوك وأخوانك وأعمامك، من تبي تنقذ؟ من تبدأ به؟ تبدأ بمن؟ ها؟ لا شك بأقرب الناس إليك وحبهم إليك. هذه فاطمة أكبر البنات، قد لا يكون في الوقت نفسه ما في غيره. قد تكون أحب البنات إليه، أحب البنات إليه، أو ما أقول في المكان الذي قد تكون من بسبب حضورها إلى تطبيق الآية. ممكن المقصود أن هذا الحاصل وهذا في الصحيحين، ولا شك أن فاطمة أفضل من غيرها من بناته عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد.